قال الليلة سابق والوقت مو قلت الله يعودك بهذا العمر قال الليلة سابق والوقت يمر قلت الله يعودك هذا العمر أقدس ليالي برد وجمر ودمعي يحجي من ينهمر أكسد ليا أقدس ليالي برد وجمو ودمعي يحكي من ينهمر قال كم ليلة وكنا نلاقي عاشير صباحا جايب ألم لو ما شفنا عاشير والموت بعدير نشعر بعدها لحظة ندم قال الليلة سابع والوقت يمر قلت الله يعودك هذا العمر أقدس ليالي برد وجمر ودمعي يحكي من ينهمر قال كم ليلة باقي وكنا نلاقي عاشير صباحا جايب أنا الله يخلي شاعرنا القدير نادر التتان لو ما شفنا عاشير والموت بعدير نشعر بعدها بلحظة ندم الله يحفظكم شيعة الحايل ويرجع الموكب ليلة العاشق وانا عن نفسي سامحني يا حسين الله يحفظكم شيعة الحايل ويرجع الموكب ليلة العاشر وانا عن نفسي يعز على الخاطر تلفيها الليلة وانا محاضر قال اذا خايف الك ما تنكتب هالدمعة في العين تقدر الليلة تفصل مصرعة لو لو حتى بيتي قالي إذا خايف إلك هات الكتب هالدمعة في العين تقدر الليلة تفصل مصرعة لو حتى بيتين يزعل العباس إذا ما ينذكر له مصرع حسين يزعل العباس إذا ما ينذكر له مصرع حسين يا الله قال الليلة سابيع والوقت مر قلت الله يعودك هذا العمر يا قدام على راحتك بارك الله فيك مش خطوة خطوة قال الليلة سابيع والوقت مر قلت الله يعود هذا العمر أقدس ليالي برد وجمر ودمعي يحكي من ينهمر قال كم ليلة باقي وخناني لاقي عاشير صباحا جايب أنا لو ما شفنا عاشق والموت بعدين نشعر بعدها بلحظة ندم الله يحفظكم شيعتي الحايل ويرجع الموكب ليلة العاشر وانا عن نفسي يعز على الخاطر تلفيها الليلة وانا الله يحفظكم شيعتي الحايل ويرجع الموكب ليلة العاشر وانا عن نفسي يعز على الخاطر تلفيها الليلة وانا مو حاضر قال اذا خايف الك ما تنكتب هالدمعة العين تقدر الليلة تفصل مصرعة لو حتى بيتين يزعل العباس إذا ما ينذكر له مصرعة يزعل العباس إذا ما ينذكر له مصرع حسين شلون ابتدي انتو خبروني من اي جرح انتو ذكروني شلون ابتدي انتو خبروني من اي جرح انتو ذكروني من رجعة حسين ابتدي من المشرعة فدوانا وروني لو من رجع حامل رضيع الملذبح لا تحيروني من رجعة حسين ابتدي من المشرعة فدوانا وروني لو من رجع حامل رضيع الملذبح لا تحيروني شلون ابتدي انتو خبروني من اي جرح انتو ذكروني شلون ابتدي انتو خبروني من اي جرح انتو ذكروني من رجعة حسين ابتدي المشرعة في دوانا وروني لا من رجع حامل رضيع الملذبح لا تحيروني من رجعة حسين ابتديني المشرعة فدوى ناوروني لا من رجع حامل رضيع الملذبح لا تحيروني اتقدم بعد هذا المنح بعد حتى عتوداع من زينب لفت تسر جلاق الخيل وقفت معظم غساعة اتقدم بعد ظل من أحباب أحد ساعة وداعة من زينب لفت تيس رجلاه الخيل وقفت مع ظهرها ساعة يا الله قبلت من حر حلال وصية قالت فراقك يعيش عليا قبلت من حر حلال وصية قالت فراقك يعيش عليا اتقدم بعد ما ظل من احباب احد ساعة وداعة من زينب لفتيس رجلاه الخيل وقفت مع ظهرها ساعة قبلت من حرق على الوصية قالت فراقك يعيش عليا قبلت من حرق الوصية قالت فراقك يعيش عليا وحسيني غادو صوب العساكر نوصلي لحظة مصرع وجهه المشاعر وحسيني غادو صوب العساكر نوصلي لحظة مصرع وجهه المشاعر هذا الغريب اشوفه عافي الحرام غريبه صعب اشكثر ظروفه متعني للحريب من زينب العطوفه نظره حزن رغيبه لو ودها ما تعوفه فقد الاخو مصيص هذا الغريب اشوفه عافي الحرام غريبه صعب اشكثر ظروفه متعني للحريم من زينب العطوفه نظره حزن رغيبه لو ودها ما تعوفه فقد الاخو مصيبه شلون ابتدي انتو خبروني من اي جرح انتو ذكروني شلون ابتدي انتو خبروني من اي جرح انتو ذكروني من رجعة حين ابتديني المشرعة في دوانا وروني لو من رجع من راضي حال من ذبل لا تحيروني شلون ابتدي انتو خبروني من اي جرح انتو ذكروني من رجعة حسين ابتدي من المشرعة في دوانا وروني لو من رجعة من راضي علم الدبل لا تحيروني اتقدم بعد ما ظل من احباب احد ساعة وداعة من زينب لفتيس تسرج لاهي الخيل وقفت أعظم غساعة أتقدم بعد أظل من أحباب أحد ساعة وداعة من زينب لفتح يسرج لاهي الخيل وقفت معظم غساعة قبلت من حرح الوصية يا لتفراقك عز علي قبلت من حرح الوصية يا لتفراقك عز علي وحسيني غادو صوب العساكو حسيني غادو صوب العساكر وصل للحظة مصرعة مجهول مشاعر وحسيني غادو صوب العساكر وصل للحظة مصرعة مجهول مشاعر وحسيني غادو صوب العساكر نوصل للحظة مصرعة وجهه المشاعر هذا الغريب أشوفه في الحرم غريبة صعب اشكثر ظروفه متعني للحريق من زينب العطوفة نظرة حزن رهيبة لو ودها ما تعوفه فقد الأخو مصيبة هذا الغريب أشوفه ها في الحرم غريبة صعب اشكتر ظروفه متحني للحريق من زينب العطوفة نظرة حزن رهيبة لو ودها ما تعوفه فقد الأخو مصيبة مصيبة شلون ابتدي انتو خبروني من اي جرح انتو ذكروني شلون ابتدي انتو خبروني من اي جرح انتو ذكروني من رجعة حسين ابتدي من المشرعة في دوانا وروني لو من رجع عامل رضيع المندبه لا تحيروني من رجعة حسين ابتدي من المشرعة في دوانا وروني لو من رجع حامل رضيع المندبه لا تحيروني أتقدم بعد أظل من أحباب أحد ساعة وداعة من زينب لفتح يسرج لاهي الخيل وقفت معظم غساعة أتقدم بعد أظل من أحباب أحد ساعة وداعة من زينب لفتح يسرج لاهي الخيل وقفت معظم غساعة قبلت من حرح الوصية قالت فراقك يعز علي قبلت من حرح الوصية قالت فراقك يعز علي ويا أمانة انت بضمهنة وحسيني غادو صوب العساكر نوصل للحظة مصرعة وجهه المشاعر وحسيني غادو صوب العساكر نوصلي لحظة مسرعة أجول مشاعر وحسيني غادر صوب العساكر نوصلي لحظة مسرعة أجول مشاعر هذا الغريب أشوفه عافي الحرام غريبة صعبة شكثر ظروفه متعني للحريق من زينب العطوفة نظرة حزن رهيبة لو ودها ما تعوفة فقد الأخو مصيبة ايه هذا الغريب أشوفه عافي الحرام غريبة صعبة شكثر ظروفه متحني للحريق من زينب العطوفة نظرة حزن رهيبة لو ودها ما تعوفة فقد أخو مصيبة مصيبة مصيبة مصيبة مصيبة مصيبة وحدة وقبال الدنيا كلها تحارب ضده وحدة والشوك بدربه ما ظلت لا وردة وحدة وقبال الدنيا كلها تحارب ضده وحدة والشوك بدربه ما ظلت لا وردة طاير ما بين العسكر ما ظل ناصر عنده طاير ودموم الجبهة حنت رمشة وخده طاير ما بين العسكر ما ظل ناصر عنده طاير ودموم الجبهة حنت رمشة وخده سهل الغربة الله يعين المظلوم غربة وتزداد جروحة بدت تكثر لدمه وصل للما يوشال بس ما ذاق المحروم وصل بس بيش فتح مر السغم نشو وصل للما يوشال بس ما ذاق المحروم وصل بس بش فتح مر السنم المشي وحدة وقبال الدنيا كلها تحارب ضده وحدة والشوك بدربه ما ظلت لا وردة طاير ما بين العسكر ما ظل ناصر عند الطاير ودموم الجبهة حنت رمشة وخدة غربة وموسم للغربة الله يعين المظلوم غربة وتزداد جروحة بدت تكثر لدمه وصل للما يوشال بس ما ذاق المحروم وصل بس بش فاتح مر السهم مر السهم المشي وصل للما يوشال بس ما ذاق المحروم وصل بس بش فاتح مر السنم المشوب اجا الصوت يقل تذوق الماي وتنعم وكل أهلك يموتوا عطاشة في المخيم عطاشة في المخيم اجاني الصوت اجاني الصوت يقل تذوق الماي وتنعم وكل أهلك يموتوا عطاشة في المخيم شلون تلدد بالمعيوط فلك ابن حرسة عاف شرب الماء يرد المعركة بنار الألم شلون تلتذ بالمعيوط فلك بنحرسة عاف شرب الماء يرد المعركة بنار الألم جينا من الحجر جبينا من الحجر ينزل وعلى وجه جروح دم وعلى وجه جروح دم راد يمسح وجهه بس بالدم وانت تخيل بان نور من صدرين التفت لحرمل راد يمسح وجهه بس من دمه وانت تخيل بان نور من الصدرين التفت لحرمل غل حضن طالك سما وهذه فجعه كربل اجاني الصوت يقله تذوق الماي وتنعم وكل املك يموت عطاشه في المخيم شلون تلتذ بالمعيون طفلك بنحر الزهر عاب شرب الماي ورد المعركه بنار الأرض شلون تلتذ بالمعيون طفلك بنحر الزهر عاف شرب الماء ورد المعركة بنار الأنا قبيلة من الحجر ينزل حلل جبهة جروح راد يمسح وجبس في الدم وانت تخيل باع النور من الصدفين التفت لحرم الله الله الله راد يمسح وجهه بس في الدم وانت تخيل باع النور من الصدر حين التفت لحرمة بهاللحظة انطلق سهمك وهذه فجعة كربة إمامك طاح على الغرب وجانب الضبابي صعد صدره وقاطع نحره وقاطع عمري وشبابي إمامك طاح على الغبر وجانب الضبابي صعد صدره وقاطع نحره قاطع عمري وشبابي فصر راسه وترك جسمه والملايك محوينه شلون تلتدي بالماعي نوطف لك بنحر السغن عاف شرب الماء يرد للمعركة بنار الأرض جبينا من الحجر ينزل وعلى وجه جروح دم راد يمسح وجهه بس من دمى وانت تخيل بان نور من الصدر لين التفت لحرملة يا اللحظة انطلق سهمة وهذه فجعة كربة إمامك طاح على الغبر وجانب الضبابي صعد صدره وقاطع نحر قاطع عمري وشبابي إمامك طاح على الغبر وجانب الضبابي صعد صدره وقاطع نحر قاطع عمري وشبابي فصل راسه وترك جسمه والملايك معوينه ولي على الغالي يا ريت انا اللي مرني على التراي ولي على الحاير ملايك بالسماء فلحت مواكب ولي على الغالي يا ريت انا اللي مرمي على التراي ويلي على الحاير ملايك بسنا طلعت مواكب وانا هالليله رايد اوفي له سلموا ابياتي والدمع في ايده والله يتقبل احاتي بالمقتل يلحن الظالم اللي حاز وريده وانا هالليله رايد اوفي له سلموا ابياتي والدمع في ايده والله يتقبل احاتي بالمقتل يلحن الظالم اللي حاز وريده تظل دموعي العيون تمصار واحس بالراحة يومي اللي اتعب سلام الله على الحورة زينب تظل دموعي العيون تمصار واحس بالراحة يومي اللي اتعب سلام الله على الحورة زينب تظل دموعي العيون تمصار واحس بالراحة يومي اللي اتعب سلام الله على الحورة زينب ولي على الغالي يا ريت انا اللي مرمي على الترايب ولي على الحايه ملايك بسمة طلعت مواكب وانا هالليله رايده وفيله سلموا ابياتي والدمع في ايده والله يتقبل اهاتي بالمقتل يلحن الظالم اللي حز ورده تظل دموع العيون تنصاب واحس بالراحه يوم اللي اتعب سلام الله على الحوره زينب اي تظل دموع العيون تنصاب واحس بالراحه يوم اللي اتعب سلام الله على الحوره زينب ما تدري عندك بالخيام حزينه زينب يا شيالي عالم حزينة ما زينب يا شيالي وين الوعد وين الوعد يا كافل الضعينة ما تدري ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيال العالم حزينة ما تدري عندك بالخيام وين الوعد وين الوعد يا كافل الضعينة ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيال واقف لي قدام اول حلقة بارك الله فيك ما تدري عندك بالخيام زينب يا شيال العالم وين الوعد وين الوعد يا كافل الضعينه